يعني كون يعني متى يجوز للمأموم أن ينوي الانفراد؟ إذا كان يلحقه مشقة بالمواصلة، إذا طرأ عليه شيء يعني إذا طرأ عليه شيء يعني يتطلب أن يخرج من الصلاة كهذه الصورة أو هذه الحالة التي يلحقه فيه مشقة، فإنه ينفصل ويكمل صلاته لمفرده. الانفصال بالنية يعني مو بالانفصال كما قوله فاعتزل رجل من القوم فصلى. اي نعم، اعتزل يعني هو في صلاته، الصلاة بنى عليها يعني بنى على ما سبق، ولكن انتقل من كونه مأموما إلى كونه منفردا، فبعض صلاته هو مأموم، أول صلاته مأموم وآخر آخر صلاته منفرد. باقي في مكان. ها؟ باقي في مكان. لا يجوز أنها ما بقي في مكانه، يجوز أن تأخر وترك الصف، لأنه يعني بقاءه كونه يصلي في وسط الصف يعني ما، وكلمة اعتزل يفيد أنه يعني تنحى. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا طالب بن حبيب قال حدثنا عبد الرحمن بن جابر يحدث عن حزم ابن أبي ابن أبي بن كعب يحدث عن حزم ابن أبي كعب ابن أبي كعب هو ابن أبي كعب ولا ابن أبي بن كعب؟ هذا أظن اللي وجدته في التقريب وفي التحفة. وشو ابن أبي ابن أبي كعب؟ حزم ابن أبي كعب؟ نعم. واللي موجود إيش الآن؟ حزم ابن كيف؟ حزم ابن أبي كعب؟ إيه؟ اللي هنا؟ هو مكتوب عندنا فيه ابن أبي، مضبوط عندنا أبي بن كعب فيه ابن؟ إيه؟ ما أدري وجدتم شيء خلاف هذا؟ على أنه يعني ليس ابن لأبي بن كعب؟ أنه أتى معاذ بن جبل رضي الله عنه وهو يصلي بقوم صلاة المغرب في هذا الخبر، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا معاذ لا تكن فتانا، فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة والمسافر. التقريب الشيء قال عن حزم الأخ نص عليه العين أيوة في شرح سنن أبي داود أيوة شكال والمزي في تهذيب الكمال قالوا ماذا قال يا شيخ يقولك الشيخ وش قال تقريب وش فيه؟ هذا المنهى للعذب المورود يقول وحزم بن أبي كعب الأنصاري السلمي الصحابي روى عنه عبد الرحمن بن جابر روى له أبو داود هذا الحديث وقال في التقريب صحابي قليل الحديث وذكره ابن حبان في الصحابة ثم غفل عن قصة معاذ فذكره في التابعين وفي بعض النسخ حزم ابن أبي بن كعب بضم الهمزة وفتح الموحدة وتشديد التحتانية وهو تصحيف من الناسخ والصواب حزم ابن أبي كعب. حزم ابن أبي كعب والتقريب وش فيه؟ ابن أبي كعب ولا ابن أبي بن كعب؟